وبإذن الله طوالي عددي لهم غالي في العالي عددي لهم يا غالي يا منور في العالي وحتى عنك يا هادي والكمال وبإذن الله طوالي علينا الدار علشانك وسبقنا زماننا وزمانك علينا الدار علشانك وسبقنا زماننا وزمانك وكافحنا وراك وجهدنا ايام وسنين وليالي يا غالي يا منور فوق في العالي عالم العمر غالي يا منور فوق في العالي وحكي على كمال وكمال وبإذن الله طوالي ونصرنا الحق على الباطل في معارك خضناها بواسل ونصرنا الحق على الباطل في معارك خضناها بواسل والفرحة في بورسعيد لسه بتغني في السد العالي يا غالي يا منور فوق في العالي وحتى على كمال وكمال بإذن الله طوالي وطريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية وطريقنا طريق اشتراكية مفروش بعدالة وحرية ما بقاش في ذليل ماشي يسأل فين رزق اخواتي وعيالي عالمي العمر يا غالي يا منور فوق في العالي عالمي العمر يا غالي يا منور فوق في العالي وحدي على جمال وكمال وبإذن الله طوالي أرواحنا في ايدك حطفونك وتعلي سماك ونجومك أرواحنا في ايدك حطفونك وتعلي سماك ونجومك وبعهد الله ورسوله حنجدد عهدنا طوالي عالم العمر يا منور فوق عالم العمر